لأنكم لا تتخيلون الرقابة معناها إيش. الإقامة الجبرية يظل في البيت ربما أقل يعني بالرحمة 17 ساعة 17 أو 18 ساعة، وأحيانا بيوصلوا 20 ساعة. طيب وفي رجله يوضع تاج معين، تاج هذا التاج يعني للشريحة الإلكترونية يعرفون أين يعني له مساحة محددة يتحرك فيها، بالإضافة إلى له وقت معين لابد أن يظل في البيت. يعني لو أعطوله 4 ساعات مثلا لابد في بالضبط يكون موجود في البيت، وإلا يقتحمون البيت. بالإضافة إلى أنه من حقهم طول ما هو في البيت أن يأتوا في أي وقت، يأتوا في الساعة مثلا 2 بعد منتصف الليل زوار فجر، يأتون في الظهر في النهار بأي وقت، نجد الشرطة يأتون للتفتيش المفاجئ بدون أي شيء، فجأة يجلسون يفتشون ويروحوا ماشيين هكذا. هذا أسلوبهم، يفتشوا الأولاد ويفتشوا كل ما هو في البيت يفتشون. هذا هو الذي حدث، فتشوا حوالي أول أمس، الكلام كان أول أمس يوم الخميس بدأت العملية، ثم بدأت الجمعة بشدة. ذهبوا إلى بيوت مع بيته ثم فتشوا بالكامل وأخرجوا الأسرة معاده هو، وظلوا يفتشون، خلعوا الكاربت، الكاربت السجاد هذا في الأرض خلعوه، وظلوا يفتشون كل شيء في لعلهم يجدوا شريحة مثلا موبايل، يفتشوا على أي رسالة هنا مشبه أي حاجة هكذا يعني. بالإضافة إلى كل ما هي آلات أو أدوات إلكترونية موجودة بتصادر، مع أن لأن ممنوع أصلا يكون عنده إلا التليفون المخصص ومربوط بطريقة معينة ويسجل الناس الذين يتصلون. وأيضا في لستة قائمة بمن يتصلون، يعني مثلا في ناس ممنوعين، ممنوع لكن لا أحد يعلم هذه الأسماء إلا طبعا هو، يعني بيكون موضوع عنده عارفين من هي الأسماء. لكن في بعض الشباب هداهم الله بيحاول يتصل ويعني يعرض الشيخ للحرج، يعني مثلا بيحصل على التليفون بأي طريقة، وعايشين هؤلاء في الخارج في دول عربية وفي بعضهم في دول في أوروبا وغيرها. يعني بصراحة يعني يجب أن الإنسان يكون عنده شعور بالمسؤولية، يعني ما في داعي تتصل أسلم على الشيخ وبعدين أحيانا يسأله، فهو يعني لأن لو اسمه موجود خلاص بيحضر، ممنوع أنه يرد. لكن لو هو اسمه غير موجود يعني عادي ممكن يرد، ولكن الشباب عندما يتصلون أو أن أحدا يتصل مثلا وصادف أنه رد، يعني ما لا يفهم ان هو الان تحت المراقبه اللصيقه وان المكالمه تسجل. يعني بصراحه ناس يعني نسال الله السلامه شباب هؤلاء، يعني بتحبه انت تضره، يعني بتحب تروح تقول له سجل لنا شيء، طب ما حكم كذا يا شيخ، يا اخي انت كده بتضره. يعني الواحد يتعب مع اخواننا هؤلاء. النقطه الثانيه ان مسكوا فتشوا البيت وجدوا هم ربما شكوا في شيء، طبعا هي هو لما يحب يعمل لك مشكلة يفتعل لك، هيجيب لك هم الإنجليز أساتذة في إنه يخترع لك مصيبة. لابد لو أنت ماشي سليم 100% هتبص على نفسك بتقتنع إنك مخالف، كيف لا تعلم؟ هم هكذا يتفننون في إيجاد أي مخالفة لك. حاجة ولد يتكلم هنا، رسالة أخذوها تسلسوا عن طريق الإنترنت، صوت الشيخ كان موجود في مكان معين أو أحد ربما شكوك معينة، فيقلبوا لك الدنيا رأسا على عقب رغم أن الموضوع لا يحتاج كل هذا. هذا الذي حدث، اقتحموا البيت فتشوا بالكامل، الأسرة خرجت في مكان آخر يعني أرسلوهم إلى ناس إلى أصدقاء يعني لهم، أو يرسلوهم إلى هوتيل مثلا فندق، وبيت آخر لأحد إخواننا أيضا لأنهم لهم علاقة بهم أيضا لأنهم قريبين منهم جيران، شكوا أني ربما لأنه له علاقة، فذهبوا عند بيت هذا الأخ وهو كان مسكين لسه خارج من جوانتنابو وظروفه صعبة، أخذوا دخلوا اقتحموا أيضا، أخذوا الأسرة بالكامل إلى الفندق والبيت أخذوا كل ما تتخيلونه من أي كمبيوترات الأولاد، الموبايلات الأولاد، اللعب، عارفين الألعاب العادية، خدوا الساتلايت، عارفين الساتلايت العادي، طب خدوا الساتلايت ليه؟ أنا لا تعرف، ساتلايت صغير هكذا، ودش صغير بقى معاه، فأخذوا بالريسيفر بكل شيء، كل ما هو في البيت من أي شيء إلكتروني أخذوه بالكامل. وهذا لا علاقة له بالشيخ أبو قتادة من الناحية ما له دخل، هذا ملف هذا ملف، لكن له لأنه له علاقة أسرية فقط، يعني جاي من أصحاب هكذا، ولأنهم من يعني في يعني السلام عليكم، الزوجة بتتكلم بالزوجة، بيتصلوا ببعض عادي، أو لأبني هذا السبب هذا. وأيضا بيت ثالث لأحد الشباب، لأن ابنه له علاقة بأحد الشباب، فراحوا فتشوا البيت الثالث وأخذوا الأخ هذا بأسرته ووضعوهم في فندق، وبيفتشوا لعلهم يجدون أسلحة نووية مثلا، لأنهم والله العظيم ناس كتيبة يا راجل، مقسمين مكافحة إرهاب وكل ما تتخيل، يعني كأنه بيدخلين بغل وحقد لما عندما يدخلون، كأنه مثلا في جريمة، رجل مسالم ولا يستطيع يفعل أي شيء، حتى البيوت التي دخلوها هذه ثلاث بيوت فتشوها، وبإضافة إلى يعني طب المدرسة ما ذنب مدرسة إسلامية، يعني أين الذين يتصدقون بالرحمة وحقوق الإنسان وكل هذه المسائل؟ طب المدرسة الإسلامية هذه التي اقتحموها ما ذنب الأطفال اللي فيها؟ ما ذنب المدرسين والمدرسات؟ هذه مدرسة إسلامية وليس صغيرة إسلامية، بين ابنته بتدرس هذه المدرسة، راحوا اقتحموا المدرسة وقالوا لهم نحن مكافحة إرهاب، تخيل رعب يعني، وظلوا في المدرسة أكثر من 7 ساعات في المدرسة، فتحوا كل الكمبيوترات وأخذوا المعلومات اللي في الكمبيوترات، والبنت وحاصروها وحضروا المدرسين والمدرسات في مكان في حجرة لوحدها، طب انت جاي تعذب المدرسة وتروعهم وتروع الطلبة وتروع الأولاد الصغار هؤلاء أو الأولاد اللي بيتعلموا الإسلام، لأنها مدرسة إسلامية خاصة يعني، طب أنت بتريد ماذا تريد يعني؟ طب أنت بتشنع على البنت يعني، تخوفهم حتى يطردوها حتى من المدرسة يعني، إيش يعني؟ ربما كانت بتعمل شيء في المدرسة، بتستخدم الإنترنت في المدرسة، يعني شوف فزع وإزاع للمدرسة وإهانة للمدرسة، المدرسة تخيل لو هذه مدرسة كاثوليكية ولا أرثوذكسية ولا مدارس ولا معبد يهودي، هل كانوا يستطيعون يفعلون مثل هذه الأفعال؟ لو كانوا يأتون في نفس الوقت، طب انتظر لما الطلبة ينصرفوا، ده في عز النهار في نفس في الصباح والناس في البداية، وتعملون هذا يعني، وتجلس أكثر من 7 ساعات تحقيقات مع البنت المسكينة، وأبوها هناك محاصر في شقته، والأم والأولاد خرجوه في مكان آخر، والاستعراض يعني الناس لا تعرف هذه الحقائق للأسف. ما وصل الإعلام، ما في الإعلام، اللي في الإعلام فقط يا جماعة هو لا يتعدى الذي تعلمونه، اللي في الإعلام هو مجرد فقط إنه ذهبوا أو اعتقلوا انتهى، لا، في تحقيقات وترويع ويعني شيء يعني، لو أن في ناس هؤلاء، لو أن هؤلاء المسلمين مثلا لهم كلمة، ما كان يعني اشترى هؤلاء بهذه الطريقة، لأن الموضوع لا يحتاج كل هذا، أو إيش يعني أبو قتادة يعمل إيش يعني؟ يعني إيه أقصى ما يفعله يعني؟ يعني أنا بتعجب يعني، إيش أقصى ما يفعله؟ إلا لازم، هل الصوت ضعيف يا جماعة؟ ما بلغونا حتى لا تشوشوا علي، الصوت ضعيف لو في، طيب جيد الآن، طيب الآن انتهينا من يعني إذن الشيخ أبو قتادة هكذا وضعه، هم طبعا أخذوا على قسم الشرطة الخاصة، ثم سيعرضونه على يوم الاثنين. لاحظوا عندما أخذوا يوم الجمعة، على فكرة أخذوا يوم الجمعة مساء يعني، لما أخذوا يوم الجمعة كان هم رجعوا وفتشوا، فزوجته رجعت وأولاده رجعوا عشان يأكلوا ويتغدوا، فراحوا مقتحمين بيت أثناء الغداء، يعني سأسأل أكل. ثم أخذوه في قالوا له أنت مطلوب ما قبض عليك الآن. قال دي معنى إيه؟ إنه هو كأن أصله خالف عمل خالف إيه؟ ولد ممكن مسكين استخدم موبايل أو حد فتح حاجة بدون لا يدري أو شيء من هذا، مع إن هذه أصلا يعني أصلا ممنوع أن يعملوها. ربما حد شيء في تجسس عليهم من جهة معينة، ربما حدث شيء، ولكن رغم ذلك أشياء تافهة لا يوجد فيها شيء، لا ما بالمعنى يعني. ورغم ذلك فإنهم يعني لكي يردوه إلى السجن، الهدف هو أن يرد إلى السجن وأن يطعن في قرار القاضي الذي سمح له بالإقامة الجبرية ووقف الترحيل. فهنا سيعملون إيه؟ ردون السجن ويسعون في الترحيل بسرعة لعلهم يجدون قاضيا أو محكمة تكون تعمل نفس العملية التي مع قامت بها، نفس المؤامرة، نفس الأسلوب، نفس الأسلوب الذي تم مع الشيخ أبو حمزة وإخوانه، وتم ترحيلهم بموضوع لا تتخيل. لم يحدث في تاريخ بريطانيا هذا السلق بهذه الطريقة. بعض الصحف البريطانية هنا قالت اتهمت الحكومة أنها تكيل بمكيالين، وحتى القضاء كان في هذه القضية قضية الشيخ أبو حمزة ترحيلهم لأمريكا بتكيل بمكيالين، لأن في نفس الأسبوع تم إيقاف اللي هو البريطاني الذي كان متهم بسرقة وأشياء يعني نصب، وكان مفروض حيواجه حوالي 60 سنة هناك وحكم شديد كما يقال. ورغم ذلك أمه ظلت ترقص في الشارع من في وسائل الإعلام فرحانة، عارفة أنها سيذهب إلى الجحيم. ده نصارى، هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء بريطانيين أصليين. ورغم ذلك يشعروا كأنك نفيته إلى يعني إلى الجحيم. تخيل بعض الإنجليز يعتقدون أن الذي يذهب إلى أمريكا كأنه راح للجحيم، انتهى. هذا ما يعتقدونه. فلذلك قالوا طب ما انتوا كيف القاضي يوقف وهو يعتقد ان الحكم سيكون قاسيا ومدة طويلة؟ طب ما هو ابو حمزة نفس الموضوع وضبر احمد وكل هؤلاء لم يرتكبوا شيئا اصلا، والانجليزي هذا ارتكب، يعني القصة انه هو مرتكب وعليه ادلة وضده يعني. ولكن لا بواكي للمسلمين للأسف الشديد، وهذا ما حدث. وأنا أعتقد هم يوم الاثنين عنده جلسة إن شاء الله، وسيحدث يعني الكفاح بقى مكتب المحاماة، يحاول المسؤول عنه مكتب المحامية جاريس بيت سيعمل يعني كل ما في وسعه بكي يمنع وضعه إعادة في السجن مرة أخرى ويمنع ترحيله. ولكن يعني الله من وراء محيط يعني، لكن للأسف عندما يضعون أي مسلم، أي إنسان مسلم داعية، يضعونه في الإقامة الجبرية، القصة أنهم يعاقبون الأسرة كاملة. وليس القضية له هو، ممنوع زيارات ومن الذي يزور، وممنوع الأولاد. طب الأولاد يريدون يدخلوا الإنترنت، ما لا يستطيع يدخلوا الإنترنت في لأن الدراسة حتى الذين يدرسون هنا لابد الإنترنت، استحالة ما تستطيع تدرس إلا عن طريق الإنترنت وتستخدم الأبحاث والأشياء. طب كيف ده هنا في الابتدائي يستخدموا الإنترنت، الإعدادي السنة كل السنوات الجامعة كيف يعني؟ فتضطر تروح في الشارع يعني أو في أي مكان آخر للمخصص الإنترنت يعني. طب والبنات والأولاد الصغار يعني لا يوجد رحمة للأطفال ولا يوجد رحمة للأولاد. يعني طب ذنبي أنا إيه؟ أنا في دراسة وابني في الدراسة وأنا يحرم من استخدام هذه الأدوات يعني إيش يعني؟ إيش يعني هيتصل بمين يعني؟ هيعمل إيش يعني؟ إيش يعني الدولة بريطانيا هذه ضعيفة يعني؟ الدولة النووية هي ضعيفة للدرجة إن أبو قتادة وأولاد أبو قتادة سي يعني يحركون الأسطول السادس والسابع والعاشر ضد الدولة التي لا تغيب عنها الشمس. يعني سخف في سخف حضارة منحطة، والله العظيم حضارة فعلا يا جماعة. أنا بتعجب من هؤلاء المتخلفين في بلاد المسلمين الذين يولعون بمثل هؤلاء. يا جماعة احنا عشنا معهم ونعلم كيف يتعاملون مع لولا قذارة هؤلاء الحكام المجرمين، هؤلاء اللصوص الذين يسرقون خيرات هذه بلاد المسلمين، ولولا هؤلاء الذين يسرقون دين المسلمين ويغتصبون شريعة المسلمين، لولا هؤلاء جميعا

أبا غيث، وكان في إمكان إيران تفعل شيء آخر، كانت تسيبه تتركه كما ترك غيره كان يتصرف براحته. لماذا يعني رحلوه هنا وجابوه هناك وحد يعني وضعوه هذه الأوضاع؟ وكان في إمكانهم أن يرحلوه، أن يذهب كما ذهب كل، على فكرة معظم من ترك باكستان ذهب إلى أفغانستان أو ذهب إلى بلاد، رجع إلى بلاده أو إلى ساحات أخرى، كان بمفرده بمعاونة يعني شخصية وليست من لا علاقة لإيران فيها. يوم تركوه يتصرف بكفالة معينة عن طريق بعض السنة من البلوش والبلوشستان. ولكن هل لماذا هذا؟ لا، هذه شخصية ليست سهلة، اسم كبير مهما كان، وكان متحدثا رسميا، هو من البقية البقية يعني من بقية البقية الرسمية. فإذا هذه سيكون شيء يعني كما يقال هذا غنيمة كبيرة يعني. ولذلك أرسلوا إلى تركيا لأن أمريكا ستعلم يقينا، إيران هي أكيد بلغتهم يعني إيران بل إنها وصل إلى تركيا، وصل إلى تركيا، تركيا أنا بحترم قوانيني والرجل ليس مخالفا لقوانيني وأنا لا أستطيع بموجب القوانين التي عندي أسلمه لأمريكا. طيب جعلت ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك أن تبتل بالماء، يعني بالله أنت كتفته وراح ترميه في الماء، تقول اوعى في الماء تلمسك يعني كيف إياك، ها طب ما أنت كتفته طب كيف هيعوم؟ ما نفسك أنتم تقول له تعالى أنا أسلمك. مراسلات للكويت، الكويت طبعا دولته الأصلية بزعم ما نزعت عنه الجنسية، رغم أن هذه لعبة، الجنسية هذه هو أصلا هذه بلده وهذه أجداده فيها جنسية، إذا الجنسية شيء هذا طارئ على أصل الناس، ورغم ذلك ممكن يتعاد له الجنسية حتى بالمفهوم القانوني العادي. طب حجبوه الجنوب في الكويت لأن له عائلة وأسرة، لكنهم لا يريدون، لأنهم لو ذهب إلى الكويت هناك بعض القبائل والعشائر وبعض المحامين ومنظمات حقوق إنسان وغيرها ستلح عليهم في الإفراج عليه أو يسهلوا وضعه في السجن، فهيكون أفضل يعني وضعه في الكويت سيكون على جميع المقاييس سيكون أفضل من أن يذهب إلى أمريكا أو يذهب في أي مكان. ولكن المؤامرة أيضا كانت على قدم وساق، أن الكويت ترفض، تقول لك لا أريد الملف هذا لأن أمريكا ستطلبه وأنا لن أستطيع أن أسلم مواطنا حتى لو نزعت منه الجنسية إلى أمريكا، أنا أبعد عنه، هو ليس كويتيا الآن. يعني فرقوا حقه وكرامته ودينه وحرياته، هؤلاء المجرمون فرقوها على هذه الدول الخسيسة المجرمة. ثم طبعا من الذي يقوم بالدور اللي هو عارف انت تعرف واحد في دائما انسان يكون سفيه او بلطجي او مجرم دائما تقول له من يجرؤ يفعل ذلك؟ من يستطيع؟ كل خائف يقول لك لا هذه لا استطيع افعلها حياء او شيء. من؟ انا لا يوجد الا عبابيد الانجليز وعبابيد كل من هب ودب هذه الدولة المصر. تخيل لا يوجد فيهم رجل شريف، والله العظيم يا جماعة لا يوجد في السلالة الهاشمية هذه رجل شريف، الجد والأب والأب والأب والعيلة كلها يا جماعة خونة سلالة، يقول لك هاشم أعوذ بالله، يقول لك أصوم سلالة النبي استغفر الله العظيم، يا أخي أنتم ممكن من موالي أبي لهب أو موالي أبو جهل مثلا، لكن تكونوا من السلالة؟ لا يوجد واحد صالح في من هؤلاء الحكام ولا الأمراء، كلكم تربية أسلحت أحذية. كيف يا جماعة؟ هذه جينات خيانة والله، الرجل حتى من خياناته حبس أباه واللي اتهموا بالجنون واللي دخل الإنجليز في الاحتلال وعملوا لهم دولة اسمها مصخ اسمها الأردن، هذه اقتطعوها من سوريا وعمل لك شغلانة هكذا. ايش يا جماعة هذه الدولة؟ جاء دولة اسمها خدمات ترانزيت، يعني دولة للمحطة هكذا لحماية الكيان الغاصب والتجسس على المسلمين، كان الهدف منها حماية ما يسمى إسرائيل وأيضا الترويض والتجسس على الفلسطينيين، وأن هم بحيث يأخذوا، والفلسطينيين أيضا الذين عايشين هناك كلاجئين يعطوهم إيه؟ يعطوهم أموال، الأمم تعطيهم أموالا، تعطي الحكومة أموالا من أجل إيه؟ إطعام هؤلاء وهكذا. ولذلك لا تجدون الأردن هذه ماذا تنتج في حياتك، ما هي مثلا المصانع، ادرسها في الجغرافيا ولا في أي شيء. كل دولة مشهورة بأشياء معينة، طب بالله عليك هذه الدولة مشهورة بإيه؟ مشهورة أنها تقتات من الأمم المتحدة، من أمريكا، من إعانات اللي كان الغرب. إسرائيل بتعطيها إسرائيل بتعطيها منحا يا رجل، ما أنت تحميها، تخيل. فلذلك تتعجب إيش الدينار عالي جدا، لغنم لا ينتجون شيئا، لا يوجد فيها، هي البلد يعني معتمدة على أن الملك بيأخذ الأموال من أوروبا من أمريكا، مفروض حصة ينفق على الشعب. هذه هي المسألة يعني إيش ما هو المقابل؟ المقابل هو التجسس على الأمة، التجسس على الشعب، النشر لحماية هذا الكيان الغاصب. من الذي يقبض على الشباب يوميا الذين يحاولون أن يذهبوا أو يتسللوا عبر الحدود إلى سوريا؟ كان المفروض أنهم ضد النظام من قبل، يعني في عداء بينهم بين النظام السوري. طب على الأقل اسمع، هم الذين يقبضون عليه وهم الذين يضعونهم في السجون. من الذي كان أيضا يقبض على الشباب؟ أعتقد لما كانوا يذهبون إلى العراق أيضا هم حارس لكل ما تتخيلونه. والإضافة إلى أن هو طبعا مع رشوته للعشائر والقبائل هناك، فتجد أكبر دولة فيها قوة مخابرات لا كاد توجد في الولايات المتحدة نفسها، مصر، وعلى جبروت الأمن عندهم اللي هو أمن الدولة لا يوجد مثل الذي يوجد في الأردن. هلا تشعر لكل مواطن مخبر، وراء كل مواطن مخبر، المواطن نفسه مشروع مخبر، إلا من رحم ربي حتى لا أعمل، يعني سلالة مخبرين. فتخيل هم الذين قاموا بالتسيير، استلموا أبا غيث من في المطار واستقبلوه، وعلى طول وان واي مباشرة على الولايات المتحدة، ونزلوه طبعا أمس تقريبا في محكمة في نيويورك. من يتحمل هذه جريمة؟ جريمة ارتكبتها إيران، إيران عدوة للإسلام يا جماعة، خلاص انتهينا إيران، انتم تبقوا على إيران ليه؟ ما هي عدوة ظاهرة يعني. لكن أنا بنتكلم على الناس المخدوعة في هذه الدول مثل أردوغان هذا، ومخدوعة في الدول التي في الكويت، بلد حتى يعني بلده الأصلية، لا مش فيها حقوق أطفال، مش فيها أولاد، مش فيها نسوة، مش فيها عشيرة، مش فيها أهل، مش فيها حقه، تروح ترحلوه إلى أمريكا ولا تستقبلونه يعني من أجل؟ طب احبسوه سجنوه، عاد له الجنسية وعاقبه بالقانون عندك حتى الوضع هذا، ولكنهم لم يفعلوا لأن بسبب الأسباب التي قلتها لكم. أما الأردن فهي ثالثة الأساس، وهي معجون الشر، معجون الاستخبارات، الدولة التي دائما دائما في خدمة أعداء الإسلام. هو باعتراف، تخيل الرجل الملك حسين هذا كان يتجسس على الملوك والحكام العرب، وهو الذي أعطى راح بلغ كان غاصب إسرائيل بالضربة التي فعلها السادات، ولكنهم لم يأخذوا كلامه بالجدية، ولأنهم لم يأخذوا إنه لم يتصور إن السادات في ذلك الوقت كان عنده الجرأة إنه يضرب بالنهار وفي يوم عيد ما يسمى الغفران، ويكون بهذه الطريقة. لا، وخط برليف موجود، والعملية كانت يعني استحالة أن يفعل ذلك، ويظنون أن الضربة لا تكون بهذه الطريقة، وبالنهار دائما الضربة تكون إما في الفجر إما بالليل مثل هذه الأمور، لكن يضرب في عز الظهر هكذا. فكانت هو اللي بلغهم، وذلك هم لاموا أنفسهم وعزلوا جنرالات وتحقيقات لسبب أن هذا الرجل، وذلك بكوا عليه لما مات، إن هو الذي خدمهم طول عمره. لما في أول زيارة له علنية لإسرائيل قال لهم شالوم شالوم إسرائيل،

لان كل ما تزور لابد هكذا. الا في يوم المحامي حتى زياره المحامين كان الواحد بيشعر بعذاب واضراب وقصه، لان الاغراب بتشعر بهانه، بيفتشك ويدخلك في اله هكذا من الإلكترونية ويقول لك ارفع الملابس ويعمل يعني ما في شيء، يعني لو في أسلحة يعني مخبيها مثلا في الدبر ولا في الخصية ولا في، والله هكذا. هذه هم طبعا مثل الحيوانات اللي مثلهم، أما بيقولوا للولد الجنائي أو غيره اخلع ملابس اخلع، هم مثل الحيوانات أصلا يسيرون هكذا. لكن أنت لازم بتتقطع عندما يقول لك تكشف عورتك، تاخذ جالس في زنزانه يا جماعه، تجلس في زنزانه حاطط لك الزجاج هذا مثل شباك من زجاج، وانت في الحمام ينظر عليك وانت بتقضي حاجتك، يقول لك اوعى تضع جرالا ممنوع وكذا، هذا يقول ياخذوك للبلوك، يعني بلوك هذا مكان لا تتخيل لا ترى فيه احد شيئا ولا تسمع فيه شيء، ويرموك في الارض وتظل حوالي شهر كاملا لا زيارة ولا أي شيء ولا تسمع أي حاجة، ويصوك الطعام من تحت الباب هكذا. والناس بيجينا جنان اللي هم الجنائين، لأن لا يوجد عندهم لا قرآن ولا في دماغهم أي شيء ولا حاجة، بيتعبوا بلا تخيل. عندما يأتيك تدخل في زنزانة ولو شاركك واحد يحط لك صور عريانة، صور ومغنيين وعرايا وناس أشكال غريبة، تخيل يا ولد لو إنك أدخلها معك في نفس الغرفة واحد أو اثنين من الجنائيين العاديين هؤلاء، لو يدحتم وشم ويعيال عرايا كده يجلس عادي وفي منتهى القذارة ومعطط لك صور مصايب، صور قذرة جدا، كيف إنك أنت تعيش قصة هذا؟ يعني الواحد كان بيعمل المصايب مستحيل من اجل ان هم يعمل هذا. انا مره اتكل خلاص ان هيحصل قتل مع جريمه انا واللي كانوا جالسين، مره دخلوني في زنزانه وفيها بصيت لقيت كل اللي جالسين لي اثنين وانا الثالث معاهم، صور عاريه ومشغلين راديو هكذا بصوت عالي موسيقى وبيقعدوا يدخنوا في انا كنت ناجس مع هذه الحيوانات، فانا لو كنت مستحيل لا بد اعمل لو في ايه. رحت اول خلصت انا اريد ان اصلي معاهم كده، قالوا ايش يعني مش فاهمين طبعا، انا كنت انا اريد أن فقال ما تصلي ولا اعمل اللي انت عايزه يعني، فقلت لهم هذه الصور، قالوا لا، وعمل مشكله رحت عامل لهم ماسك بايدي بيجيالي يعني خلاص، رحت ماسك كل الجرايد المعلقه ماسكها كلها على بعضها كده شديدها من الحيطه، نزعتها من الحيطه ورحت لفيتها كوره واحده كده وقعدت اقطع فيها بغل كده هكذا. الجنان جالهم جنان طبعا، ويخبطوا في الزنزانه ويضربوا وينادوا وانا هموتك وانا قلت لهم لو هموت اي واحد فيكم تصيبه يعني حاجات، وقعدوا يخبطوا. فلما وجدوا ان انا في مصيبه عن نقص البعض فاخذوني انا وردوني في مكان اخر، يعني رموني في حته اخرى يعني على اساس اطلع لا في مصيبه هيموتوا بعض بسبب هذا، لان وجدت ان ما في حل لهذا، ولقيت لو سكت كيف انا هصلي كيف؟ كيف هعيش في وسط المنكرات وهذه الحيوانات اللي جالسه هكذا؟ ولا انتوا لازم تتخيلوا هذا تعذيب في حد ذاته بالنسبه للمسلم يا جماعه، ليست المساله سهل. وذلك الواحد بيفضل يكون في زنزانه لوحده او مع اخي من اللي يعرفه، لكن هم كانوا يتعمدون حتى انك لا يضعك الحب يذلك يعني يتعبك يضعك في زنزانه مع هؤلاء، او على الاقل لا يحب انك يضعك مع واحد صديق لك او اخ مسلم. ليه؟ يقول لك يتآمروا يتكلموا مع حتى يتعبك يعني. طبعا احنا كنا نفضل دائما الزنزانه الانفراديه حتى لا يعني الواحد يتعب دماغه، لكن اللي بيحب يؤذيك يا ويلك لما يدخلك مع هؤلاء عالم ثاني يا جماعه، مجرمون كان لومبروزو، عارف صفات لومبروزو في المجرم بالشكل هكذا، شكله كده مجرم، ناس مجرمه ويعني انحطاط اخلاقي لا تتكلم. تريد ان تعرف هذه المجتمعات في السجون؟ ها في السجون هتعرف هؤلاء جميعا. ولذلك الناس بتتعب اللي في اخواننا بيتعبوا في السجون، لان الطبقات اللي انت بتتعامل معها حتى من الاوفيسرات حتى ما دائما في لا تتخيل نوعيات في منتهى القذارة والانحطاط والفاظ انت فاكر هما بينادوا بعض بالالفاظ العادية هكذا ده هي كأن الالفاظ القذرة هذه بيعتبروها عادية بتعيش يعني بتتعب لو واحد مسلم ويدخل مع هؤلاء ناس يتعب تعب لا تتخيلونه وخاصة ان الالفاظ قذرة جدا جدا وانحطاط فطبعا ده عذاب في حد ذاته تقول لي يعمل لك انا ده ما انتوا عايشين عيش فين يا عمي التليفون ايه ده انت حتى التليفون بيجسس عليك وبيجبرك تتكلم باللغة الانجليزية لو قلت لك اتكلم طب نفترض انا زوجتي لا تعرف الانجليزي انا ما اعرفش اعمل ايه قلت لك لا لازم تتكلم بالانجليزي طب جيب مترجم يقول لك لا لا لا لا المترجم لا انتظر يقعدك شهر شهرين ثلاثه عندما يتوفر لنا مترجم حتى يسجلوا المكالمه تخيل انت بتكلم زوجتك تقول تكلمها بالانجليزي انا مره كنت اتكلم الشيخ ابو حمزه كان بيصادف ان انا كنت عندهم في البيت فاتصلوا هكذا فيسلم عليا قال لي ارجوك نتكلم بالانجليزي فظل يكلمني بالانجليزي شعرت واحنا بنتكلم بالانجليزي لا تشعر تشعر ان ما في لغه يعني تشعر ان في حاجز اما تتكلم باللغه العاديه كيف حالك وانت جيد والاولاد والناس والحمد لله بكلك لان كله مسجل وانت جيد طيب وايش اخبارك والناس بيدعوا لك وان شاء الله ربنا يفك اسرك ما هكذا باللغه الانجليزيه ولا تصدق لو كلمت بكلمه عربي استوخر هذا ايش يعني هذه حتى اللي هي حتى اللي حريه ما يشبه هذه لغتك التي هذه اللغه تعبير عن المشاعر ان انا اعبر عن مشاعري بلغه الام تحرمونني منها يعني هذا يقول لك لا اتكلم باللغه الانجليزيه طب ما تجيب مترجم ولا نيله ولا اعمل لك مصيبه وانا ذنبي ايش انا اعبر بمشاعر الاخرى حتى لو بعرف احسن اللغه الانجليزيه هذه اللغه الانجليزيه ليست لغتي الام انا اتكلم مع لغه بلغه الام اللي هي فيها مشاعري ها ورغم ذلك لا يحرمونه وكل بيتكلم يعني هذا هو الغرب وهذه الحضاره اقصى حاجه عندك في بلاد المسلمين ايه بيحدث ايه التعذيب المباشر يعني لكن انت احيانا تجلس مع مسلمين على حتى الجنائين في بلاد المسلمين او تجده مسلم يعني ممكن تعرف تتفاهم معاه حتى لو كان فاسدا لكن هؤلاء تفاهم معاه هو كافر ومجرم وقليل الادب ولا يوجد اخلاق ولا يوجد اي شيء طب انت تعمل ايش معاه ما تستطيع كيف تتفاعل يعني لا يوجد اي شيء يقاربك بينك وبينه وحتى عندما نكلمهم في الفسح كانوا يمنعون يقول لك هيسلموا لما يجدوا بعض الشباب يستجيب يقول لك هبيدعوهم الى التطرف والعنف وهكذا ويروح منعهم بمنعهم ان يحولوك من هذا يقول لك هذا الكاتيجوري او المكان اللي انت فيه هذا الى فئه اخرى او مكان اخر لان لو وجدوا لك تاثير مع الاعاجم هم يسالونك لو ما الجنائيين او الناس السياسيين اللي هم تبع القضايا الخاصه بهم جرائم يعني هذه مصيبه يعني فانا يعني لا تتخيلوا ان سجون الغرب سجون حلوه ومريحه عافانا الله واياكم واجارنا الله واياكم من سجونهم سجونهم فقط انهم لا يعذبون مباشره يعني لا يعذبك يعني يضربك بالمعنى يجلدك ويعذبك التعذيب لا يوجد هذا لكن المشكله انت بتتعذب بتموت كل يوم من الاهانات والسب والشتم وممكن يضربوك لو انت اعترضت على اي شيء ويدفعوك بمجانين لو انت بس رفعت يدك وقالك لا ترفع يدك قالك بيحاول يعتدي عليا ويروحوا ضافعينك في الارض ويضربوك ويكتفوك يخنقوك يزعم انك انت رفعت يدك مجرد ترفع يدك امامه بعد لا تتخيل هؤلاء يعني في منتهى الخبث والمكر نسال الله ربنا ينتقم منهم والله الحديث في جون مصايب والله لا اريد ان انسى الجراح ولكن انا حزين من سبب ترحيل اخواننا هؤلاء بهذه المؤامره الخسيسه للاسف الشديد طيب يا جماعة إيش ما هو الشيء الثالث الذي قلتموه الذي كان المفروض نتكلم فيه نتكلم فيه إيش في موضوع سيد إمام نعم لكن أنا بقول على جميع المقاييس يا جماعة إني يا شبابنا ان هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. فماذا عشان ان نفعل؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم المشكله قلت لكم ان المشكله ليست من الغرب وبقوه الغرب وان امريكا وقوه امريكا هي التي هزمتنا. المشكله نحن مهزومون من الداخل، من داخلنا. كما قال الدكتور محمد حسين رحمه الله عليه في كتابه حصوننا مهدده من داخلها، من الداخل. فهذه هي المصيبه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث الصحيح كما تعلمون، الحديث المشهور في حديث في صحيح مسلم، الحديث الصحابي رضي الله عنه حديث ثوبان، قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله زوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، وان امتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، واعطيت الكنزين الاحمر والابيض، واني سالت ربي لامتي الا يهلكها بسنه عامه والا يسلط عليها عدوا من سوى انفسهم فاستريح بيضتهم، وان ربي قال يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانه لا يرد، واني اعطيتك لامتك الا اهلكهم بسنه عامه والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. في حديث صحيح مسلم، وهذا حديث عظيم جدا، فعلا ينطبق علينا. تجد ان لا يستطيع العدو ان يستأصلنا. نعم، بضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضمان الله له في هذا الحديث. وايضا لا يستطيع ان يزيلونا من عن بقرة ابينا، لكن المشكله في من؟ حتى يستبيح، حتى يهلك بعضهم بعضا ويأتي بعضهم. من الذي يقبض على اخواننا؟ من الذي يعتقل اخواننا؟ من الذي يهاجم الاسلام؟ يهاجم الاسلام في عقر ديار الاسلام، ليس في الغرب فقط. ماذا يحدث في مصر؟ هجمه علمانيه مجرمه، يعني من حثاله البشر، من اللادينيين العلمانيين هؤلاء، كما في تونس ايضا. كل هذه الدول كلها من الداخل واسمائهم اسلاميه، هذه اسماء اسلاميه، ورغم ذلك فاذا مشكلتنا من داخلنا. وهو كما، ولذلك انا دائما اوصي الشباب ان يقراوا هذا المقال الذي كتبته قديما، العدو القريب أس الداء، أس الداء. سبب انهيار الدولة الإسلامية هو هذا العدو القريب، الداخل، العدو اللي من الداخل، هذا من أخطر الأعداء. يجب تطهير الساحة الداخلية. من الذي سلم أبا غيث؟ أليس هذا ملك الأردن؟ أليست هذه المخابرات التي تقتات من شعوبها وتأخذ أموال المسلمين؟ هذه يعني ايش؟ من الذي فعل ذلك؟ هو اردوغان وغيره، كل هؤلاء، هؤلاء من نفس هذه العجينه، من هذه الاراضي، من هذه بلاد المسلمين، هم الذين سلموا البلاد والاراضي والعباد. ومن الذي سمح للقواعد الامريكيه في الخليج وفي ارض الجزيره؟ ليس هم من مباركه العلماء من المسلمين. طيب هل امريكا كانت تستطيع ان تهاجم افغانستان بهذه السهوله او العراق بهذه السهوله لولا هذه القواعد ولولا هذه التسهيلات؟ من فتح قناه السويس وفتح، يعني من اصحاب النجم الصافي او غيره، وقطارات الجواسيس والدول، يعني مؤسسات كامله في بلاد المسلمين تتجسس على المسلمين. من هو السبب في هذا؟ اذا نحن للاسف الشديد عدونا من داخلنا. ولكن هذا ليس معناه طبعا، هذا انا قلت لكم هذا دين الله سبحانه وتعالى، ان مهما فعلوا من هذا، يعني لو انظروا الى قول الله تعالى، هؤلاء الذين يحاربون اهل الحق، هؤلاء الذين يحاربون اهل الحق، الله سبحانه وتعالى بين لنا بمنتهى البراء، مهما كان، مهما خوفتمونا، مهما فعلتم الافاعيل، مهما سجنتمونا، مهما طردتمونا،

كيف تستضيفون اثنين ومن باتجاه واحد وانا تعطيني اربع دقائق؟ قد لا، اصل الوقت ضيق. ما كانوا يريدون حتى الجزيرة، ما كانوا يريدون لولا انهم استمعوا الى البي بي سي انها جاءتني في الصباح الباكر وقالت ما رايك في هذه الوثيقة والدنيا مقلوبة من اجل هذه الوثيقة، فقلت لهم هذه فاشلة ولن يلتفت إليها أحد، وأن المجاهدين لا يلتفتون إلى مثل هذه تراجعات السجون. فهم استضافوني في ذلك، وكتبت على عجالة على تعليق على الحلقة الأولى اللي هي الوثيقة، ورددت على الشبهات التي ذكرها في أول الوثيقة، وهي موجودة الآن الحمد لله. وأنا بأدعو الشباب الذين ربما لم يستمعوا او ينتبهوا الى تلك الفتره، او الشباب الجدد الذين التزموا فيما بعد، ان يقراوا حتى يفهموا يقارنوا، لان انا كنت ربطت عليه وقال انه ليس عالما وانه طالب علم وانه رجل. قلت لا، هو عالم واعترفت بعلمه، وقلت يعني اعطيته الحيثيه الكامله، ها، وانا اشهد انه عالم فعلا، يعني حتى لا احد يفتكر انا تغيرت، يعني هو لازال عالم، ولكن عالم انتكس. طب انا اعمل له ايش يعني؟ يعني عنده علمه لم ينفعه، ماذا عسانا ان نفعل يعني؟ فاذا هذا الذي نقوله. ثم بعد ذلك حدث ان قمت على مدار 3 أشهر، انا بحكي قبل ان ادخل في الموضوع، يعني 3 أشهر في غرفة الأنصار قديما، وكان ما شاء الله عدد ضخم أكبر من العدد الذي يستمع إلينا الآن، يعني كان عدد كبير وكانت غرف كثيرة مفتوحة. الآن الحمد لله في اليوتيوب يستمعون إلينا الآن، وربما تكون الإذاعة، لكن كان العدد ضخم كبير في ذلك الوقت، الناس كانت مهتمة. فكنا على مدار 3 أشهر كنت أجمع في الأسبوع كل الحلقات التي كانت تنشرها جريدة الجريدة الكويتية وجريدة مصر اليوم تقريبا، كذا جريدة في كلهم شيطان واحد وزعوه على مستوى العالم. فكنت أجمع هذه وأرد حلقة حلقة في ذلك الوقت، لأن كانت مفاجأة أن هذا الرجل كان يلقب بأمير الجهاد، جماعة الجهاد، ثم ها هو ذا يسير في على خطى الجماعة الإسلامية المتراجعة، وكانت يعني مسألة مدوية كبيرة، كيف صاحب كتاب الجامع في طلب العلم الشريف وصاحب كتاب العمدة يتحول إلى هذا التحول الرهيب هذا. فهذا الذي حدث في ذلك الوقت على مدار 13 سنة، كنا بنجلس حوالي 2.5 ساعات تقريبا نعلق على الحلقة. فأنا أتمنى أن الشباب يعيدوا الحلقات، هذه موجودة تقريبا في الموقع المقريزي، فالشباب لو بارك الله فيكم لو ينشروها أيضا يساعدوا في نشرها في اليوتيوب، لأن بعض الناس لا يستطيعون أن يدخلوا موقع المقريزي من دول محجوبة مثل آل سعود، فممكن في اليوتيوب يكون أسهل لهم، أو في الفيسبوك حسب الكل، يعني الشباب يهتموا، يعني الذين لهم يريدون أن يشاركوا ولو بالأجر. هذه حلقات كاملة، لكن تريد لابد من الاستماع والانتصار. ثم بعد ذلك فكرت أن أكتب كتاب، لأني جمعت في ما يسمى كتاب، كان يطلع كتاب كبير يعني، فإذا بي أفاجئ الدكتور أيمن حفظه الله راح منزل كتاب، أعلنوا لو وجدت إن الشباب في الإنترنت وقالوا إن شيء دكتور أمان نزل كتاب التبرئة، كتاب التبرئة في الرد على هذا المتراجع المنتكس. فماذا حدث؟ فاختفيت، قلت خلاص الدكتور هيكون أوقع مني لأنه سيرد على شبهات هو وجهها له شخصيا، وأنا انتهيت يكفي الذي قلته بالصوت وبالمحاضرات التي الصوتيه هذه، وانتهى الامر. ثم بعد ذلك قرات راح مردد، هو عمل كتاب اسمه التعريه بيرد على كتاب التبرئه، مجموع سباب والله يا جماعه، سباب وشتائم وقاذورات ما تتخيل. ان هذا الرجل كان في يوم من الايام مثلا كان زعيم جماعه، مستحيل تتخيل هذه الاخلاق، اتهام بالعمالة والخسة. ولا تنسوا انه نشر ايضا 6 حلقات

وكانت طبعا لها بعد ذلك الواحد بتحليلاته واكتشافاته ان الموضوع كان يقصد ان يعني بيحمي نفسه معناها هكذا، يعني لو الجماعه ضربت وهكذا كله هو اسمه يكون محمي، ما احد يعرف اسمه الا مجموعه معينه ولا يوجد دليل عليه واشياء اخرى. يعني حتى ما كان الاخوه كانوا يضعون اولادهم باسماء حركيه وبجوازات مزورة وأشياء في المدارس في دول مثل اليمن والسودان، وثم لما كانوا بكثير هو أنه كان بيضع بأسماء حقيقية لأولاده، بأسماء حقيقية اسمه حقيقي، يعني أنت هم يضعوا بأسماء مستعارة والناس تعيش في انفصام في الشخصية والأولاد لا يعرفون، يعني عايشين كانوا مشاكل مأساة أولاد المجاهدين هؤلاء تعبوا يا جماعة جدا، وهو عايش في بيركز على شهادة الميلاد المضبوطة وانه يبقى اسمه الحقيقي، وقال انت منظم مع اولادك وتارك الناس وبعد ذلك ما احد كان يلتفت الى هذه الامور ايضا، يعني كانوا بيعتبروا ان هو يعني ما حد كان يشك في مثل هذه الامور، يعني ان هو ليه بيعمل هكذا، لكن هو من باب الحيطة الحذر، لكن طب اسمك الحقيقي واسم اولادك ما كان احد يتعامل به في الحقيقة اصلا، حتى الدكتور أيضا ما كان يتعامل باسمه الحقيقي، ده بيبقى باسم آخر خالص، وأولاده كان بأسماء تانية، ورغم ذلك ما يعني استغل هذه الفرصة والناس كلها كانت بت بت في يعني تخدمه، وكان فريق كامل، لكن معظم الشباب الذين كانوا يبيعون لا يعرفون، كانوا يبيعون الدكتور أيمن باليد، الذين يبيعون باليد واللي كانوا بيبيعوا من بعد بيبيعوا كانوا بيبيعوا كأنه هو الأمير، ولا يعلمون من هو الأمير حقيقة في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك طيب أنت الآن خلاص انتهى انك انت لما قال لك الشيخ ابو عبيده البنشيري وكانوا في السودان انزل يا مولانا حل الجماعه، الناس في مشكله الان وبعض الشباب متمرده، تعالى حل المشكله، قال لهم اطردوهم، كنت اطردوهم، لا تطردني بتاع 200 300 ألف واحد، كيف ايش الجبروت هذا؟ والشيخ ابو عبيده رحمه الله عليه الشهيد نحتفظ كذلك، وكان الشيخ ابو حفص القمندان، وكان في ناس كله راح عند ربه سبحانه وتعالى، حاول وتحايلوا عليه وقولوا يا مولانا انزل، ما لابد انت حتى ترك الدكتور ايمن يواجه كل هذه الفتن وهذه المشاكل لوحده، وقالوا انا مستقيل، اختاروا لكم اميرا لوحدكم، وفعلا الناس بايعوا الدكتور ايمن واختاروه ولم يتبعوا واحد تتخيلوا لم يتبعوا واحد، لذلك الوقت كان بقى اتعرف ان هو ده الامير اصلا، لكن انا بحكي في المنطقه اللي قبل ذلك ما كان احد يعلم، بعد ذلك عرفوا ان هو الامير والدكتور ايمن هو اللي نائب الامير يعني، ورغم ذلك فان الناس اختاروا بعد ذلك الدكتور ايمن، يعني معظم الناس اختاروا كل الشباب كلهم، رغم ان كان المتوقع ان مثلا هو ان احد يطاوعه، حتى الذين تمردوا الشباب الذين تمردوا والشيطان لعب في دماغهم وبعض الشبهات والوساوس في دماغهم احد الناس وسوس لهم في اشياء، فسبحان الله ما احد فيهم بايعه ولا احد فيهم اتبعه اصلا، حتى الذين انشقوا ثم عادوا فيما بعد ذلك معظمهم الى الدكتور ايمن وبايعوه مره اخرى. الدكتور ايمن كان فكره الموضوع عنده ايش؟ انا هذا مثل شركه، انت في شركه الان، هذه الشركه كلفت احد الموظفين عندها يعمل بحثا، هذا البحث ممكن يصدر باسم الشركة مش باسم الشخص، احنا معنا نعلم انت بتبدأ باسم الشركة التي وظفت لك كل هذه الامور، فانت في شركة خالفت التعليمات الشركة وتريد انك تنشر الحاجة باسمك، حتى في الغرب هنا ممنوع، لما تأتي الشيخ يقول لك اي بحث يكون يحسب للشركة بأبحاث العلمية وغيرها وهكذا، اما غير هذا فانه لا يجوز. انا بحكي لكم بهذا، انا عايش في الغرب وعارف مسائل كيف الابحاث العلميه، قال انا ابني انا بيشتغل في الابحاث العلميه دي بتاع علوم السرطان، ورغم ذلك بيعمل ابحاث مع فيقولون له الابحاث لو تريد تدخل تابع الشركه شركه ابحاث علميه تشتغل معانا على اساس انك تكون ان الابحاث ما تطلعش باسمك، باسم الشركة ولك مرتبات عالية وكل حاجة. وأما فهو رفض طبعا وقال عامل هو والإيه ودكتور آخر بيعملوا الأبحاث بأنفسهم باسمهم هم يعني باسمهم حتى لا يحتكروه الشرق ولا يوقع العقد ممنوع ينشر البحث باسمه هو يعني استغلال يعني عندهم هنا بطريقة يعني. فهي القضية ليست بهذا الموضوع. لا أنت في جماعة لا مفاهيم معانا وأنت الآن صرت استدركوا عليه نقاط استدرك عليه الدكتور أيمن عدة نقاط ومن ضمن هذا وزع مذكرة اطلع عليها معظم الجماعات الإسلامية في مستوى العالم كله. هذه المذكرة كتبها الدكتور أيمن وكتبها معه بعض الإخوة في اللجنة الشرعية. كتبوا النقاط لماذا هم خالفوه في هذا الكتاب وقالوا لا نتبنى كل أفكار هذا الكتاب وقالوا إن المختار عندنا سنعمل كتاب سميناه الهادي إلى سبيل الرشاد. الكتاب هذا أنا بنفسي شفته واطلعت عليه من بدايته من أول مكان في ديسك وفي الديسك كمبيوتر واطلعت عليه وقرأت هو نفس الكتاب ولكن حذفوا منه مثلا مسألة إن تكفيره للمنتخبين للناس العاديين العوام كان يكفرهم وقال إن استفاض البيان والناس كلها تعرف فالناس نخشوه قالوا له كيف يا مولانا استفاض البيان وإن الأمة كلها تعرف إن الديمقراطية كفر وحرام وإن الانتخابات حرام وكفر. من الذي قال ده؟ علماء ده معظم العلماء هو مع الديمقراطية ده معظم العلماء بيعتبروها آلية يستفيد منها المسلمون. ومنهم الذي من هم العلماء الذين يؤيدون ضد الديمقراطية؟ ده علماء فعل سعود بصفة خاصة ولهم مذهب نسلة تلتفت إليهم في هذه المسألة. لكن انظر في مشارق الأرض ومغاربها ستجد الصوت العالي والغلبة لهؤلاء الذين فيجد أن العوام مازن بالعوام هؤلاء. في ذلك الوقت رح طبعا وأيضا كفر الشيخ عباس مدني والشيخ علي بالحاج في ذلك الوقت أيضا لأنهم ترشحوا طبعا هو بيكفر اللي بينتخب يعني المرأة بتاع بدون مبالغة اللي بتبيع الفجر بيكفرها والمرأة اللي بتبيع والراجل فما بالك أي واحد عنده أي واحد يرشح نفسه فهو بيكفر ولا يلتمس له أي شيء ولا منع ولا أي شيء. طبعا فما بالك أعضاء البرلمان والأحزاب كل دول كفار عنده ها. فطبعا قالوا له ان هذه لا هذا غلو ولا يجوز ان احنا نصدر ذلك نسطره في الكتاب فلابد انك تتراجع عنه او رفض. من انتم وغرور كان عنده غرور يعني فرفض هذا فقال لا خلاص احنا لا نتبنى هذا الكتاب ولن نطبعه على حسابنا ولا علاقه لنا به هذا هو فقط لان ده من حقنا نحن احنا اللي وفرنا لك كل هذا المجهود فكيف انك تنشر نعم في الكتاب ننشره احنا هذا الكتاب اللي هو الهادي الى سبيل الرشاد. فالكتاب الهادي الى سبيل الرشاد الذي قال ايه وسرقوا كتابي وعملوا مقدمة نسبوها الي هذا كذب لاني انا مطلع على المقدمة من بدايتها من الكتاب وهو قبل ما يطبع ها انا بقول حاجات للتاريخ بقى واللي يحصل للواحد ما يحصل ها هذه المقدمة لا يوجد في هذا الكذب الإفكاز. هذه المقدمة مكتوبة كالآتي مقدمة من اللجنة الشرعية لجماعة الجهاد هذه المقدمة مكتوبة في الكتاب الهادي إلى سبيل الرشاد طبع منه كم نسخة تقريبا 200 نسخة يعني كتاب كان ضخم طبعا تم طبعه كتلة واحدة هكذا ومصورة بمكان التصوير يعني وتم تغليفه بطريقة معينة ووزع. فمكتوب في المقدمة إيش هذا الكتاب للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز وان اللجنة الشرعية اختارت ان الكتاب هذا تسميه الهادي الى سبيل الرشاد لان هذه جماعة لانه منسوب الى جماعة الجهاد ونحن لا نريد ان خالفنا الشيخ في بعض المسائل فهذا هو اللي ما جماعة الجهاد تعتقده يعني هذا هو ما تراه موافقة فيه ها. وأما ما غير ذلك فهو الشيخ طبعه بنفسه حتى لا يحسب علينا يعني معنى الكلام هكذا دعم السنوات هذا الكلام فطبعا هذا هو لا يوجد له مقدمة نسبوها إليه لا يوجد. وبعدين هم يريدون أن يغيروا طب ما كانوا مسكوا الكتاب وطبعوه باسم آخر يعني هذه لسبيل الرشاد للشيخ محمد بن عبد المجيد مع أي كلام أي شيء أي إيش. طبعا منشورات كثيرة كانت تطبعها جماعة الجهاد في قديما وكانت بأسماء مستعارة كل معظمها أسماء مستعارة لما كان ممكن يعملوا هكذا فطبعوا بنفس اسم الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز الشيخ عبد القادر ابن عبد العزيز هذا اسم تبع متابع جماعة اسمها جماعة الجهاد مش باسم سيد إمام هذا الاسم هو فعلا هو سيد إمام دكتور سليمان هو اللي عامل الكتاب لكن بإشراف وبمساعدة يا جماعة انت عارفين كم واحد سأل هذا الكتاب في المنازعة كل ما انا اعرف كل من يعني انا شخصيا راجع خد الملزمه هذه راجعها اللي هو كتاب الجامع نفسه راجع هذه الملزمه وكل اخ يكون موجود من الناس اللي عندهم لغه واشياء ويعني يعرفونها كانوا يراجعوا ما يكتب بال عندما كانت بالاله الكتبه انا الكمبيوتر اللي هو ماكنتوش القديم هذا وكان الناس يطبع ويصحح الاشياء ملازم هكذا مشاهد شباب كثر يعني هذا الموظف اللي شغال لك ليل نهار هذا من الذي كان ينفق عليه مين اللي بيعطوله الفلوس مين اللي بينفق عليه وعلى اسرته من كان الذي ينفق عليه الاخونا لا اريد ان اذكر الاسماء يعني هذا الذي كان ينفق عليه ما هو اللي كان جالس له يا جماعه 24 ساعه عمال يكتب له واكتب دي واعمل هذه طب انت مشغله عندك ولا الجماعه هي اللي كانت مشغلها من الذي كان ينفق عليك انت شخصيا حتى لما نزل وتمرد على الناس ونزل من الذي استقبلوه في السودان ووضعوه في فيلا وفي شقه ومع احد الاخوه الذين كانوا اللي هو بسكرتير الخاص به اللي هو بيعمل له رغم ان هو ساب الجماعه تخيلوا وكانوا يساعدوه في كل شيء عربية الأكل والطعام والموضوع يروح السوق جعلوه الدكتور أيمن تعامل معه كأنه من الجماعة وحتى كان يجلس معاه وعلاقة احترام لأن الدكتور أيمن دائما محترم جدا وحيي وكان يتعامل معاه والله يا جماعة بمنتهى الأدب ويتعامل بكل أريحية وكل الناس شاهد على هذه الفترة وتعلم ذلك جيدا ورغم ذلك أن هو والله أنا يا جماعة لا علاقة لي ولا جمل في القضية أنا هذا أعرفه وهذا أعرفه لكن بصراحة أنت عندما تقارن بين حق وباطل تجد أنه عنده الباطل لديه أكثر ثانيا أنه ينتصر لنفسه والغرور الداخلي وانا لا اعلم لماذا ياخذ على الدكتور انا بهذه الطريقه يعني الدكتور انا يتعامل كان يتعامل معاه بغايه الادب والاحترام يا جماعه كل ما يطلبه يلبيه له وكله في خدمات السياره يبدى هو عن اي شيء اخر مع بقيه الشباب ما هو الدكتور انا كان يدير اسر كامله فما اسر ده محتاج وده محتاج واللي عايز علاج والمريض والموضوع وكان من اجل هذه الحساسيه كان يتعامل معاه بالاحترام وزيارات خاصة وهكذا ورغم ذلك فعل فعلته وكان يتكلم ويجلس ويغمز ويلمس بالطريقة هذه وكان في منتهى الغلظة ورغم ذلك تحملوه يعني ايش يعني ماذا عساهم ان يفعلوا يعني اكثر من هذا رغم ذلك في النهاية راح مصدر الكتاب وسربه وراح طبعه وكتب مقدمة في غاية السوء احد الاخوة سامحه الله العيش هنا في بريطانيا لانه كان عنده مشكله وغضب يعني اخوه كانوا عملوا له يعني غضبوا عليه عشان عنده مشاكل وكذا طردوه او عملوا المهم جمدوه المهم عمل راح طابع حرض الدكتور وخلاه طبع الكتاب هنا اللي هو كتاب جامع طبع هنا في في في, في لندن وطبع الكتاب طبعته امراه ليبيه كانت معارضه هنا فراح جماعه قال لها تعالي استثمري المال والكتاب عايز ينتج فلوسا واموالا ويربح لك وهذه المراه بعد ذلك قابلتني في احدى الجامعات وكانت مع بعض وكنا جالسين في يعني مع بعض الاخوه هكذا فنادت وقالت من فيكم يعرف واحد اسمه الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز ويا جماعه دلوني يعني ست كبيره يعني فقلت فقالوا لها فقلت لها ايش الموضوع؟ قالت لي تعرف واحد مؤلف هذا الكتاب؟ قلت لها ايش ماذا حدث يعني؟

لا يعلمون شيئا ولا عارفين القصة كما في دماغكم، فالعوام يختلفون. بعدين خلينا في الموضوع ده حتى لا يحدث تداخل في القضية. وبعدين احنا في موضوع التأويل وفي موضوع الجهل الأعذار اللي انت تعلمونها، فالعوام متلبسين بكل أنواع المشاكل للأسف الشديد. احنا لا نكفر العوام، حتى انا اقول لك انا شخصيا لا اكفر هؤلاء العوام الذين يذهبون الى الانتخابات يصوتوا، حتى هو الذي يريد اهلا وسهلا. انا هذه عقيدتي وهذه ايماني واعلم طبائع البشر. الناس لا تعلم هذه المشاكل اللي انتم تدرسونها وتتعلمونها، الناس لا تفهم هذه الاشياء خالص نهائي. فما يعني خاطب الناس بان نسل مغيب. الولاء والبراء الذي ندرسه لكم الآن هذه صارت عقيدة منسية، شيء غريب. أنت بتتكلم عن ناس كالناس الناس لا تفهم هذه الأمور خلاص. بسبب من؟ بسبب هؤلاء علماء السوء المنتشرين، هؤلاء الذين لم يصححوا للناس هذه المسائل. لكن لا بأس إن شاء الله مسألة التفصيل في مسائل التكفير هذه بعدين ممكن نتكلم. أنا بس أنا بتكلم الآن لسه تعليقا على الدرس نفسه، أنا بتكلم على موضوع سيد إمام دكتور سيد إمام دعك. أنا لا أتناقش معه في مسألة كفر التكفير وغير التكفير، هذه مسائل فيها حق وباطل ممكن تجادل معاه من ناحية الشرعية لا بأس. لكن أنا بتكلم على الافتراء. الرجل بيفتري، الراجل بيتهم الدكتور أيمن الشيخ أسامة إن هم عملاء، طبعاً عاملين للباكستان وعاملين للحكومة السودانية، ويقول إن هو قال لي بفهمي إن الحكومة السودانية وعدته إن هو هيعمل 10 عملات وديته 100,000 دولار. فأنا كيف إن أنا 100,000 دولار وأنا رديت عليه اقرأه في التجلية، انا رديت عليها بالتفصيل حتى لا اكررها. يعني مساله اللي هي انه بال اسمها ايش اللي هي انه مشكله السودان دي اللي هي موضوع قصه السودان قلتها بالتفصيل اللي هي 10 عمليات، وان هو كانت الحكومه السودانيه وعدته ان يعطوا له 100,000 دولار. هذا الكلام الهراء يعني بالله عليك ده عملية واحدة بدون مبالغة، عملية واحدة عشان تأجر بيت وناس وتوظفهم وتنزلهم واللوجستيات والبيت. انت فاكر عملية واحدة هينط بباراشوت كده يعمل عملية؟ مش العملية دي فيها ناس بتفرش المكان الأول، وناس بتعمل معلومات، وناس بتأجر بيوت، أجر سيارات، بتعمل. أنت فاكر يعني العملية كذا يعني إيه الناس الكلام الخير؟ 100,000 دولار يعملوا لك 10 عمليات؟ ما شاء الله، ده بعد كان حرر العالم كله. إيه 100,000 دولار هؤلاء؟ تخيل يعني هذا كلام ساجد وخبيث أيضا، يعني بتطعن في في في في في الدكتور أيمن. والدكتور أيمن اللي كان ربنا كرمه بهذه الأموال اللي كانت بتجيله من بعض المحسنين اللي هنا عشان ينفق على هذه الجماعة والناس، رأى يتامى والذين جماعة مش جماعة تحتاج إلى طعام وأكل، وفي لهم شباب لهم يقتلون، وفي أرامل، وفي من الذي كان ينفق؟ الرجل كان بيأتي بعض التبرعات من هنا أو من هنا وكان يساعد وينفق ولا يأخذ. هو كانت أولادها حكيتها عدة مرات، كانوا الراجل كان في غاية شغف، كان قاسيا على نفسه الدكتور أيمن، كان قاسيا على نفسه وعلى أولاده وعلى حتى ابن محمد رحمة الله عليه الشهيد الذي قتله الأمريكان مجرمون في القصف في خص في 2001 في أسر المسلمين الذين من ضمن زوجته الطاهرة السيدة الفاضلة الشهيدة. هؤلاء كانوا يأكلون الجبنة والحلوى بالشهور يا رجل، بعد الشهور لا يأكلون لا لحم ولا غيره ولا أي شيء. كده كانوا في جفاف، الملابس قميص مقطع والصندل بتاعه أمه تعمل الصندل البلاستيك هذا بتسخن الملعقة حتى الحمو تلحم هذا يعني الصلح له. يوم العيد لا يوجد يا أخي والله حاجة، الناس ما عندهم كرامة ولا مروءة. هو كان أبناؤه وكان هو منعما وكل ما شاء الله ما لذ وطاب لديه، والدكتور أيمن كان يعيش على جلابية قميص بالعافية من بخمسة ولا 2 ريال ولا مش عارف منين ب2، لا تتخيل قمصان يعني حاجة بكوهان، وما كانش الرجل ما يريد حتى الجديد، وراح يستقبل ناس كبار. ورغم ذلك ما كان

وكم يأتي بالله وبعدين يقوم يعمل لك كلك عمل لك شاي أو نسكافيه أو من هذه الأشياء التي الشباب يحبوها يفاجئ الروح يعمل لك. يعني ما رأينا في بعضهم عنده غطرسة وتعمل له حيزية ويجلس هكذا والناس ما عند ما الدكتور عملها ليس هكذا. والعكس يقوم أول ما يتخلص الحاجة دوس الطعام تقومي هو الواحد يقوم هكذا يشيل وينظف والناس تتقاتل طبعا يا إخوانا ما لا يريدون له يفعل ويصر ويعمل من غير ما يأتي مبكرا في المضافة وهو لو وجد شيء محتاج يكنسه عايز يخدم المطبخ محتاج يغسل فيه شيء والإخوة نايمين ولا يدرون هو ويعمل إيش يا جماعة القصة ليست قصة علم ليس العلم فقط في أخلاق هذه الأخلاق والسلوكيات هي التي حببت الناس فيه واستمسكوا به وإلا لو كانت قضية علم إيش يعني أنا إيش فايدة هذا العلم بدون تقوى بدون خشية والرجل ما شاء الله قيام ليل كان يقيم الليل يقرأ القرآن يعيش مع إخوانه ويعالجهم ويأثهم حقان ويدويهم ومعهم وصبور على من يتفهم منهم ومن يجهل على إيش يعني دكتور أيمن هذا ملحمة في حد ذاته يعني أنا بعتبر الدكتور أيمن هذا مدرسة يعني إخوانه يعني أنا بتعجب أنا مفروض كل من يعلم هذه المناقب عن الدكتور أيمن وأنا أعلم مشايخ مثل الشيخ أحمد سلامة وأخوه وكثير من إخواننا الأحياء حتى الذين ضده الذين كانوا خلفوه هم يعلمون هذا الرجل في قيمته الأخلاقية والعلمية والأديب شاعر يعني حافظ لكل ما تتخيلونه من الآداب واللغة ويحسن وبعد ما استظن ان هو لا من الناحية العلمية الشرعية ضعيف الدكتور ايمن لا ضعيف من الناحية الشرعية دكتور ايمن متواضع لا يحب التصدق في شيء هذه هي هي هي, هي المشكلة هنا انه الرجل متواضع وإلا قلنا نتدارس في اشياء كان يجيب عنها بطريقة رائعة ويفصلها تفصيل هو الذي رد اصلا وفصل مسائل على الشيخ عبد القادر ابن عبد العزيز ايش يا جماعة انا بصراحة يعني لم ارى في حياتي في من زهد وورع هذه الاسرة يعني ما اعلم من المشايخ ومن الناس ما شاء الله عند علمها ولكن بالناحية العملية يا شيخ ده السيدة الفاضلة ام محمد رحمة الله عليها يا جماعة كانت عندها اكزيما وتتعب وكانت مسكينة وظروفها وبالرغم ذلك يعني يدوبك بالأولاد كل أولاد من إخواننا المجاهدين هؤلاء كانوا ما شاء الله في أفضل حالا من أولاد الدكتور بنت ابنته الكبرى فاطمة وأميمة ونبيلة ومحمد هو كان عنده ابن الوحيد محمد هذا رحمة الله عليه ورحمة الله على البنات اللائي قتلنا أيضا فاستشهدنا فهذه يعني إيش يعني الرجل قدم ماذا قدمت أنت يا دكتور سيد إمام ماذا قدمت أول فتنة لك عندما رجع الدكتور سيد إمام يقول لك إيش أول ما رجع إلى من سلموه في اليمن أول شيء ما كملش سنة ونص أو سنتين فجئنا بتسريب قضية التراجعات وإنه ابنه كلمني وقال هو كان اتصل بي ابنه اتصل بي كان عندما كانوا في اليمن كانوا اتصل بي وقال لي ده أبي يسلم عليك وأنه لا يريد ده مع البداية الانفراج في الزيارات وهكذا ثم قال فجئت إن الوالد يقول لي مكلم أبوه في السجن بالتليفون قلت له كيف تكلم أنت كلمت ذلك قال لي أقل هم سهلوني ولكن هو لا تسمع لا تلتفت بالذين يقولون وتراجع ولكن ده هو بيعمل ترشيد يعني حاجة يعني بيهذب مسائل معينة ولكن لا علاقة له بأي شيء ده هي فقط أفكار معينة واطمن والدي بتعارف مع الجسوة ولكن طبعا بعد ذلك شتم فيا كأني لا يعرفني ولا وهذا كذا ولذلك خرجت له رسالة كان أرسل عليه قديما من اليمن عندما قال الأخ الفاضل والحبيب كذا كذا وأنا أعلم لك عقلا وكذا قلت له ما شاء الله هذه رديت عليه في الست حلقات اللي شتم فيها في الحياة ونشروها لي في الحياة نشروا لي النص صفحة كاملة لما رحت جايب له الرسالة وجزء منها صغير كده كنت معاه انت طب انت كنت بتقول انا كنت العاقل وانا رجل عندي كذا وبتمدحني الان صرت انا سيء الاماني لما وافقك يعني هذا هل هذا طب الا تفكر في ذلك طب انا كان ممكن افضل ما يعني معاك احسن وكنت زماني بقينا عملنا احنا الاثنين جماعه ما فيش بعد كده يعني فالمهم ان الشاهد هنا ان افتراء الدكتور انه ما تحمل التعذيب فتنه خلاص انت فتنت خش تقتصر عمل وثيقه الترشيد ليه وظهر المصايب وثيقه الترشيد لو كان بيرد شرعا ده بشهاده الصحفيين العلمانيين يقولون لي الرجل دمر الوثيقه بتاعته بسبب السباب والشتائم والالفاظ السيئه على الشيخ اسامه وعلى الدكتور امل كل نقيصة وإجرام يعني ما كأني لا يوجد بينهم خير قط يا جماعة لم تأكلوا طعاما قط ألا يوجد مروءة يا أخي في حياتك رد يا أخي بالدليل الشرع يقول إن هم جهال يا سيدي لا يفهمون في الشرع لكن تسب وتشتم وتتكلم عنهم بهذه الألفاظ وإن الراجل عنده دناءة وإن الراجل هو خائن وإنه يعني بتعمل بيحل نفسية الدكتور وإن النجم ده هذا كذا كذا وكلام على الشيخ أسامة حظه مش عارف لا أريد أن أكرره كلام في منتهى الصفاقة والسوء وقلة المروءة لا يوجد مروءة خالص أنا لا يهمني الكلام اللي تتكلم بترد شرعا وغيرها ماشي رد أنت رد بالدليل ممكن نرد عليك بالدليل لكن أن تشتم وتسب وتخون مين بيخون مين؟ يعني الزهاد العباد بقى الشيخ أسامة بن لادن هذا الرجل الزاهد العابد المجاهد المجدد رحمة الله عليه للدنيا كلها رمته بقوس واحد تدمج وتلمح دمج ايه ده اتهمه على ناسر وليس غمزا ولا لمزا وايه صحف الفعود كانت هللت والدنيا كلها عماله تهلل هو يسب فين؟ في هؤلاء الاخيار ها كيف ده هذه جريمه كبيره ده يجب ان يتوب عنها ولم يتب كنا في السجن لعله أنا ده أنا حتى في عندما ردت عليه في الوثيقة قلت السجن كر كما قال القاضي ابن شبرومة وشرحي ومظن إني إن السجن كر ها ورغم ذلك يا صلت علي أحد السفهاء أول يوم ردت عليه مباشرة والوسائل الإعلام جابت وكلامي لما جيت الجزيرة والرد هذا الذي ردت عليه راح مصلتين على واحد كتب بيان ضدي هذا العميل الخائن اللي تبع سكوتلاند يارد اللي هو بيعمل كذا كذا واحد يشد فيا طب انت بتشد فيا لان انا رديت طب يعني ايش الايش اللي ضايق يعني اذا امن الدوله عماله تطبخ له ها يعني وانا واول من كشف سبحان الله هو اقر في حلقه قناه العربيه اقر بقصه اللي بيشرف على الترجعات اللي لما قابل اللواء مصطفى رفعت اول من نشر اسمه على مستوى العالم كالعبد لله وانا اللي نشرت اسمه وانا اللي قلت ان اللواء مصطفى رفعت والصحف صاحب جريده الحياه راحت حتفالي الاسم وكتبوا بالرمز قالوا احسن يعملوا لنا مشكله ها وانا جريده اخرى في جريده الدستور في مصر جريده العربي او شيء قديمه هكذا نشرت لما كتبت مصطفى رفعت فعلا قالت ضابط كبير اسمه مصطفى اللواء مصطفى رفعت وطبعا اسمه الحقيقي ليس مصطفى رفعت الاسم الحقيقي اسمه احمد رأفت ولكن هم كانوا بيسموه الحاج وهذه المعلومه انا اخذتها من ليس من واحد صحفي مغفل فكان بيكلمني ففتح اللاقط وبيكلم واحد تاني ظن ان انا لا اسمعه وسمعت الحوار وتسريبه الحاج جاءت من احد المحامين سربها لي ده اسمه كذا واحد صاحبي تاني اكد لي المعلومه قال لي ده فلان ده اسمه الحاج يلقبوه بكذا وهو ده اللي بيعمل شغل ودول بقى لهم شغل مع الامن والصحفيين اللي واصلين دول فاتسربت المعلومه عرفت ان هو ده اللي بيدير الايه التراجعات بتاع جماعه الاشتباه كلها وكلامي طلع صح واللي ده بيخرف بيقول اسماء مين يمين اللي مفيش حاجه اسمها اللواء مصطفى رفعت هو الان بيقروا باللواء مصطفى رفعت اللي هو اللي اشرف على تراجعات الجماعه الاسلاميه اللي طلعت 10 كتب وهو بيقول ان قال له اكتب قال له ماذا؟ أنا ما أنت تعلمون أنا كنت ضد جماعة الجهاد والقاعدة وغيره. قال له أكتب أنت كتاباتك هي كانت هي السبب في هذه الفكر المتطرف فأكتب. قال هكذا، قال يعني هو اللي أمرك تكتب، يعني هذه تخريجات أمن الدولة. مصطفى رفعت اللي هو هلك وكتبت فيه الجماعة الإسلامية شعرا وكتب فيه قصيدة أدبية المنتكس اللي اسمه ناجح إبراهيم كتب فيه، هذا هو اللي هو مصطفى رفعت الذي مات هلك قبل الثورة في قول خلع المخلوع هذا بأشهر يعني. فهذا هو اللي كان يشرف عليهم. ثم حتى في الوثيقة التي نشرت ينظر الذي كتبه كل افتراءات واتهام الناس بالسودان وانه عميل للسودان وانه عميل عملاء لباكستان وكانوا بيعملوا يعني كلام. وبعدين انا كنت حاجات ساقطة بعد ذلك لما رد حتى في التعرية وكل ايه هو كان بيستلف مني، كان بياخذ مني المذكرة وهو بيحضر الماجستير او حاجة كده يعني. احد العلمانيين الصحفيين عنين قال لي هذه خصة من الرجل ده، ايه الرجل هذا؟ طب احنا كنا بنذاكر مع بعض بنستعير مذكرات بعض ايش الراجل هذا؟ ده والله علمانيون ناس علمانيين يعني حتى كانوا مستائين من اسلوبه هذا، بيقول الراجل ده بيضيع اي حاجه جميله حتى طبعا هم يقصدوا جميله بالمعلومات التي يقولها يعني، فبيضيع بسبب هذا الاسلوب الساقط. طب بقول لك انا بديك مذكره ذاكر منها مثلا يعني، دفتر ايش يعني العيب في دي مذكره ويكون ياخذ مذكره؟ انت بتحاقد على الراجل. وبعدين يجيبوك قناه العربيه يقول ايه التقرير، وكان تلميذه الذي تمرد عليه الدكتور ايمن تلميذه، طب ده مواليد 50 وده مواليد في اخر السنه 51 يعني فرق بينهم شهور او سنه، وهما الاثنين كانوا مع بعض في نفس كليه الطب. تلميذ فين يا عم؟ اي تلميذ؟ الراجل بدا قبله يعني، حتى الدكتور ايمن لما بدا واسسه في المعاد القصه الشهيره هو ضمه اليهم فيما بعد، هو اللي ضمه ودعم. وانا سالت عندما ساند التقارير انت تشتغل انا كلمت الدكتور ايمن في ذلك كمان قلت له من انا اريد اعرف من الذي اسس هذه الجماعه الاولى بالضبط؟ هل الدكتور عبد القادر بن علي سيدي كان هو الامير فعلا ولا انت كنت الامير؟ من الذي كان؟ قال انا اللي كنت الامير، هو اللي دخل علينا وكان مبايعني في ذلك الوقت، وكان هم مجموعه قصيره بسيطه كانت المجموعه، وكان عم نبيل برع والمجموعه هذه الله يرحمه وكده. وانا سالت الشيخ نبيل برع لما زرته قبل ذلك لما كان في المكتبه في المعادي، وقلت للشيخ نبيل اللي هو يعتبر من اقدم الجهادين هذا، سالت عن كيف راح واللي حصل وكده، اي رجل يعني حتى دور الدكتور سيد دكتور ايمن هو الدور الاساسي، والدكتور سيد امام كان دور ثانوي في الاخر دخل معهم هكذا. ها ثم يعني هو كل يعني مش عارف الراجل يقول لك ايه، اصل ما كانتش جماعه، تجمع، كان عباره عن تجمع يعني، حتى ينفي ان هو ايه ان الدكتور ايمن كان مسؤولا وله شيء معين يعني. وبعدين يقول له ان هو تلميذ له. ها النقطه الثانيه يعني هل ان الكلام صحيح حتى يعني انا يعني انا تعلمت من شيخي وشيخي مثلا ضل يعني، طب انا اعمل واحد يعلمني شيء والشيخ ضل، هو معصوم الشيخ يعني؟ فممكن التلميذ يرد ويستدرك على شيخ ده انه وليس كذلك يا جماعه، ليس كذلك على الاطلاق، هذا كذب وافتراء. الموضوع الدكتور ايمن شاقق طريقه لوحده وهكذا، ولكن انا بتعجب ماذا قدم الدكتور ايمن لك من سوء. رد دايما في غايه الاحترام والادب والخدمه له، مجند كل الناس لخدمتك، ولذلك وفي الاخر يعني تشوه في هذه الطريقه وتسيء اليه وسرقني والكتاب ايش يا عم قميص عثمان يعني ده، استغفر الله العظيم ايه كتاب عثمان؟ احنا حكينا القصه وردنا على قصه كتاب الجامع وسرقوا كتابك، من قال لك؟ وانا لم ابح لهم الاختصاص، اختصاص فين؟ هو انت بتعمل ايه؟ الناس ده انت كنت شغال في جماعه وبتنفق عليك وعلى اولادك، فانت في بعد ذلك تروح تنشر فكرا وتنسبه الى الجماعه؟ هذا كلام هل يعقل هذا عاقل؟ طب خلاص قالوا لا ان هذا الذي رضينا به، والاخر ان هذا الذي هو الجامع، هذا كلامه كله بعجر وبجر. ها مع ان انا والله انا كنت اتمنى وقلتها للدكتور في ذلك الوقت، تقول اتمنى ان كنت ما كنت عملت الكتاب الاخر وكنت عملت له في الهامش الرد وريحته. قالوا رفض. انا دكتور انا قلت له يا دكتور ما كنت تعمله في الهامش يعني تطبعه كتاب واحد ويكون في الهامش النقط اللي انت تستدركه عليه. قالوا رفض ان يطبع هكذا فقط بدون تدخل منكم. يعني كنت يعني شوف عمل يعني تحايلوا عليه اصوله كل ما تخيل، وللاسف الشديد شوه فيهم وشتم فيهم، وبالإضافة إلى قال شبهات وأشياء وطعن فيهم. طعن في الشيخ في قال إن هم ادعى عليهم. أنا نفسي تقرأوا رد عليه في التبرئة يا جماعة، حتى لأنها طيل لأن الموضوع كثير، لأنه رد شبهات كثيرة. فأنا في مش التبرئة عفوا التجلية رددت عليه، اتهمهم إن هم إيه إن في إن هم صفوا واحد اسمه عبد العليم من أقسام اللي اتهموه بالتجسس. طب عبد العليم في ذلك الوقت في باكستان في ذلك الوقت وكان عامل إذا أنت كنت الأمير، لو كانوا صفوا عبد العليم من جاسوس الشخص هذا، لو كانوا صفوه بالمعنى يبقى أنت المسؤول، لأن كنت الأمير. كيف يصفوا أنت الأمير والموضوع ظل سنوات؟ ثانيا يقول لك والشباب اللي راح، طب الشباب أنت كنت، كان يقول يجب اخترع لنا قصة قال لك يجب إذن الوالدين وإن الناس فهم خطأ، عكس ما قاله في العمدة. قال الناس كانت بتسافر بدون إذن الوالدين وهذا شرط، مش غير اللي قاله في العمدة تماما. أنا رديت عليه في قصة إذن الوالدين هذه. واسمعوا اسمعوا ردودي بالتفصيل يا جماعة في اللي عشان الشباب بيكتبوا لي فيه ويرسلوني بترد عليه شيء. يا عم أنا رديت، طب أنا عامل إيه؟ أنا راضي أنت ما تسمعش، يروح يبحث. فأرجو الإخوة استعدنا وتبين الحلقات، لأن أنا ردد على كل الشبهات دي. إذن الوالدين أنا حتى قلت له في الرد في التجلية تقريبا، قلت له لو إذن هذا، طب أنت المسؤول جنائيا عن هؤلاء، طالما أن الجهاد كان هناك فرض عين يبقى الجهاد فرض عين بهذه الحالة. لو أنت لا تشترط أنه إذن الوالدين، ولو كان فرض كفاية طب كيف سمحت للشباب هؤلاء يروحوا ويقتلوا ويقتلوا هناك في أفغانستان؟ ما ذنبهم وهم خالفوا؟ ومعظم هؤلاء خرجوا بدون إذن أبائهم، مفيش حد خرج بإذن أبوه وأمه، كله كان بيهرب هكذا. فكيف انك انت مسؤول؟ المفروض الاسر هذه انت مسؤول عن الدماء لانك تغررت بهؤلاء الشباب. هو شوف وقع اراد يتزلف للطواغيت ويسيء الى الجماعه. طب انت كنت الامير، انت كنت الامير الى سنه 1993، يعني انت كنت في ذلك الوقت انت الامير. والحوادث اللي بيحكي عنها هذه سنه 88 89 90 لغايه انت طالع هكذا. طب انت في هذه الفتره دي انت كنت الامير، انت المسؤول، غررت للشباب وتسببت في كل هذا. هذا كتبه الانسان، لا تظن ان هو لا بيكتب حاجات يعني انت بتكلم ناس مغفلين يعني. ثم يشمت يشمت كل من رد علي هؤلاء الجهال وهذا المفتي وانا دعوت عليه فاصيب بهذا. دعا على مين؟ على الدويدار بدم كان بينفق ويساعد على اولاده في اليمن رحمه الله عليه، اخونا الذي قتلته القوات اليمنيه المجرمه. فكان اللي هو كان الشيخ الحبيب اللي كان هو يعني رفيق واستاذ ابي حمزه المهاجر رحمه الله عليه، وكان العلاقه معاه جيده يعني. فهذا ديودار بسوني ديودار احمد بسوني ديودار لما قتل شمت فيه، يشمت فيه راجل مع انه كان بيساعد اولاده وكان هو اللي يقوم بنشر كل ما يريده وكان يتواصل هنا هناك. لما قتل استشهد رحمة الله عليه عمل ذلك ورديت عليه. اقرأوها في التجلية وانا ردد معقب على هذه المسألة. وعلى حتى الشيخ شمت في الشيخ الشيخ رحمة الله على الشهيد ابو ليث الليبي، وقال لك وهذا وهو يعوذ بالله. وذلك انا قلت ساخرا له منه، قلت له الله دي بركاتك بقى، يعني لما الشيخ كل واحد وانت دعاك مستجاب طب يا ريت حد كده يدعمنا على المكان الغصب لفلسطين، ادعى على اسرائيل، ادعى على امريكا، ادعى على امن الدوله اللي كان بيعذب اخوانك، وخلاص البشريه يعني دعوتين ارض جو كده ولا حاجه. موجوده في الردود دي كلها يا جماعه، اقراوها يا شباب، اقراوها بعنايه. للاسف الشديد بعض الشباب ما عندهمش صبر على القراءه. اقرا حتى تستطيع ان ترد وتبلغ بقوه، لان الراجل له شبهات خطيره وبيعمل دوي في الناس. اقرا ماذا ردنا عليه، الرد فيه سواء رد في الكتاب، رد على في التجليه بصفه خاصه، ورد الدكتور ايمن لوحده، لان كتاب التبرئه انت لا تنسى كتاب الدكتور ايمن، احنا ردين عليه جامد. الدكتور ايمن رد عليه بطريقه في منتهى الروعه والاحترام والقوه ايضا. فانت ترد، انا بتكلم عن نفسي، عن الرد الذي رددت على الجزئيات اللي لم يركز فيها الدكتور ايمن. انا رديت عليه لان هو رد بعد الدكتور ايمن، يعني الدكتور ايمن كعمل كتاب التبرئه راح هو مردد على التعريه. طب الدكتور ايمن مش فاضيله يعني يقعد يرد عليه كل شويه، انا رحت ردد عليه في الايه؟ على التعريه، يعني على ما استدركه وعلى ما كان يتكلم عن الدكتور، فرديت عليه حتى ايه؟ لا لا لا لا افوت عليه الفرصه حتى ارد على الاضاليل الخاصه به هو. فان شاء الله واحنا نعمل حمله نشر الشباب كده، حمله ينشروا هذه المسائل مباشره في كل المنتديات وكل المنابر، اللي هي موضوع التعليق اولي على الوثيقه، وثيقه تشييد، التجليه يرد عليها ينشروها ايضا لانها مهمه، لان جزئيات جزئيات. وايضا ال 14 حلقه اللي يريد ان يسمع بالصوت وتحولوها، اجتهدوا لله يعملوها ام بي 3، خلوا الناس تعرف تسمعها يعني. وجزاكم الله خيرا يعني ان الشباب الذين يعملون معنا متطوعين يعني بيشتغلوا مجهود جزاهم الله خيرا، لكن نحتاج المزيد اكثر. يعني لو اي شباب يريد ان يتعاون معنا في نشر مثل هذه المواد العلميه او الشرعيه يحتسبها عند الله وينشرها على نطاق اكبر، يعني لا تكن مستمعا فقط ولا متلقيا فقط، رب مبلغ اوعى من سامع، ممكن تروح تبلغ واحد يفهمها احسن. وانت يعني انت نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها، يعني انت ممكن تسمع وتبلغ، بلغوا عني ولو ايه، ابلغ يا اخي، حاول تنشر هذا. احنا عندنا شبهات ولا يوجد عندنا لا فضائيات ولا وسائل اعلام تساعدنا وكلهم يحاصروننا، فحاولوا ان شاء الله تنشروا مثل هذه الاشياء. وخاصة الحمد لله انها موثقة، الحمد لله احنا ردينا عليها وانها موجودة. انا بفرق بين حاجتين، الراجل ليس شرا محضا، هو عنده علم، نعم الراجل في العلم الشرعي عالم شرعي فعلا لا وجاي ورائع فيه، ولكن مشكلة عنده غلو في التكفير، هذه مصيبة عنده. والنقطة الأخرى عنده صقر شخصي، هوى وحقد شخصي. ثانيا الان عنده جرأة غريبة، لاحظوا لما سألوا عن الحكام قال كلهم ايه؟ قال له مرشي، قال له كافر، كل الحكام قال له كلهم كفار. طيب انا قلت له في ذلك الوقت ايام المخلوع لما نفذ الوثيقة، قلت له طب لماذا لم تصرح لنا هل حسني مبارك كافر ولا لا؟ ما هو حكمه اصلا؟ ما لم يقل في ذلك الوقت. الجرأة ما شاء الله، وحليب السباع الذي شربه الان ظهر لنا في العبرية. ليه؟ لان امن الان العقوبة، لان امن امن الدولة، لان امن لان الدولة في عمالة فوضى في مصر الان ولا احد سيلاحقه بالمعنى، والان فقال صرح الان كلهم كفار، وقال له حتى لو العدل قال له إيه يعني عادي يعني في الموضوع ده. انا لا ليس معنى ذلك انك تخالفه او لا تخالفه، انا بتكلم ان هو لم يتكلم بذلك عند نشره الوثيقه. طب هو لماذا صرح الان؟ لانه امن الان خلاص، اذا هو الرجل عنده ليس معناه انه على باطل في هذه المساله. انا بتكلم لا احد يخلط بين هذا. بالنسبه لمناقشاته الشرعيه المحضه فهذه مسائل انت تستطيع ان تقول هو على حق فيها، هذه يغالي فيها، هذه مسائل لا باس نتناقش فيها. لكن مشكله ام المشاكل الافتراء، ان يتهم هؤلاء الاخيار انهم عملاء وانهم خونه وانهم كانوا باعوا الناس، ويتكلم عن يقول لك هربوا تركوا الشباب في افغانستان